viene, dimmi. Viene, dimmi. دعك من عذرات قولي واسرعي كأسا تناجي الكون يا نبي يا نبي يا نبي دعك من عثرات قولي واسرعي كأسا تناجي الكون من Little. نديه.